القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. غموض الأجل يتوهم الإنسان البقاء إلى ما لا نهاية. هكذا يتخيل أنه سيعمر على هذه الأرض، وإذن فلا بد له أن يعمر هذه الأرض، أن يذيب فيها عصارة جهده، أن يسكب فيها مداد فكره وعقله. الأمل وحده يصنع الحياة، دون أمل فلن تكون هناك رغبة في عمل. إن القدرة الإلهية العظيمة وقد حجبت عن الخلق لحظات النهاية إنما لتمد لهم في الأمل ليعملوا، نعم لتزيدهم ثقة في البقاء دون حد. بين جزر ومد تمتد معه مواكب العابرين وتتقلص. هكذا دواليك تمر عجلة الحياة مسرعة مدلجة يغذيها الأمل ويدفعها العمل إلى النهاية وإلى ما لا نهاية. هكذا يقول الشاعر والكاتب السعودي المتأمل الأستاذ سعد البوردي في بعض تأملاته البديعة التي حملت عنوانا شائقا هو ثرثرة الصباح. رصيد طويل من الصحة ننساه، وساعة خاطفة من الألم لا ننساها. في هذا المعنى يقول الأديب الشاعر سعد البوردي: صفحتان للإنسان، واحدة تمثل العطاء والثانية تمثل الأخذ، واحدة تمثل رصيد العافية والأخرى تمثل رصيد المرض. ومن واجبنا أن نقارن بين الصفحتين، فلا نتأفف للثانية ولا نتجاهل للأولى، وإنما نقدر حق العطاء، نقدره شكرا ونقدره احتسابا وصبرا. من واجبنا أن نزرع الإيمان بمواجهة الحياة خيرها وشرها، حلوها ومرها، أن نستمد من يقيننا قوة تدفعنا إلى الإيمان وتعميقه في نفوسنا. نعم لا بد من نشر الصفحتين لنقارن ولنعدل. كيف يمكن لأحدنا أن يكون قدوة حسنة في نفوس الآخرين؟ يجيب عن هذا التساؤل الأديب السعودي الشاعر سعد البوردي فيقول: القدوة لا يمكن أن تصح وتكون ذات أثر في سلوك الآخرين ما لم يواكبها نزاهة العمل وسلامة القصد والإيمان بكل ما تدعو إليه. إن طفلا يشهد السيجار في فم والده لا يمكن أن يصدق كل ما يتفوه به ذلك الأب عن أضرار السيجار وسيئاته، بل على النقيض من ذلك سوف ينزع إلى المحاكاة والتقليد، ولن يثنيه عن ذلك وعد أو وعيد. إذن فإن مستلزمات القدوة أن تكون قدوة حسنة تجتر كل سلوكها وكل مبادئها من جميل الصفات التي تتمثل فيها ليس إلا. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.